شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين وهو السميع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها بل أكثرهم لا يعقلون وما ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى أمس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.